بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين أنحت لهم ضمير عندهم ضمير يسمى ضمير الفصل وأيضا يسمى ضمير العماد ضمير الفصل والعماد له تسميتان كما أن عندهم ضمير الشان عندهم ضمير الشان وعندهم ضمير الفصل ضمير الفصل يؤتى به لأي شيء لا هو في الأساس يعني يفيد التأكيد هو يفيد التأكيد يفيد الاختصاص يميز ماذا من الخبر ولذا ما سمي فصلا يعني يكون يفصل بين الخبر والنعت هذا متى إذا كان المبتدا والخبر كلاهما معرفة أو كالمعرفة أو كالمعرفة يعني كالمعرفة يعني سنكرم مسوغة مثلا أو بعدين يأتي شيء على كل حال مسوغة كلاهما معرفة أو كلاهما نكرم مسوغة كالمعرفة يعبر عنه هنا يلتبس الخبر بالنعت ما ندرى أن هذا خبر أو نعت مثلا زيد الفاضل أنا أكتب زيد الفاضل هو أقول هكذا زيد الفاضل السامع التبس عليه الأمر أنا قصدت النعت زيد المنعوت بفاضل بهذا النعت أو الفاضل هو خبر إذا كان نعت فالسامع يبقى ينتظر ماذا ينتظر الخبر زيد الفاضل مثلا قادم كل خبر يعني ولكن إذا كان الفاضل بنفسه خبر قل زيد الفاضل والفاضل يكون خبر له فهنا يقع التباس بين النعت والخبر فيؤتى بضمير الفصل يوضع بينهما بين المبتدا والخبر سنقول زيد هو الفاضل وبعد ما يلتبس يتعين في الخبرية يتعين في الخبرية يكون خبر لذا سمي فصلا يفصل يسمى عمادا يعتمد عليه الخبر عمادا إنه يعتمد ماذا عليه الخبر لتعيينه واضح هذا ضمير الفاصل فيه بحث يقول شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادا فيه بحث أنا أول أعطي فهرسة لكل الباحث وحتى يكون بحثنا مركز على هذه الفهرسة الكلام هذا شرح حال ضمير الفصل أو لخص بعض ضمير الفصل والعماد هذا فيه ماذا فيه مسائل أنا ألخص فيه ماذا فيه مسائل كم مسألة فيه فيه أربع مسائل خلينا أول نذكر فيه أربع مسائل فيه أربع مسائل أربعة لو أربعة مسألة يأتي العدد المؤنث أربع مسائل مسائل ليش توقع الناس في خطأ شيخنا توقع في خطأ لا من يقول بس مسائل لا شيخ علي ما يقول مسائل يقول ماذا يقول مسائلة يعني يقول منفرس منتهى الجموع لاحظ هذه المسائل المسألة الأولى في شروطه في شروطه ستة كم مسألة ستة ستة أو ست ستة الشروط جمع شرط المسألة الثانية في فائدته فائدته المسألة الثالثة في محله محله محله من الإعراب يعني خلي فاصل في محله. المسألة الرابعة فيما يحتمل من الوجوه، فيما يحتمل من الأوجه. في ظن الفصل أوجه أنه تأكيد، أنه مثلا فاصل أو كذا، تأتي المسائل هذه في أوجه. المسألة الأولى في شروطه، هذه الشروط الستة، اثنان يعني شرطان، اثنان فيما قبله، شرطان فيما قبله قبل ضمير الفصل، ماذا يشترط؟ هذان اثنان فيما قبله، الشرط الأول كونه مبتدأ، يعني قبل ضمير الفصل، لابد أن يكون مبتدأ في الحال، في الحال مبتدأ أو في الأصل، أحسنتم، في الحال يعني حالا، يعني زيدون هو الفاضل حال المبتدأ أم لا؟ في الحال، في الأصل، مثلا نقول إن زيدا نواتر، في الأصل كان مبتدأ لكن الآن اسم، يعني تغير إعرابه، يعني فعلا، في الحال يعني اسم فعل. قال الشرط الأول فيما قبل، الشرط الثاني فيما قبل كونه معرفة. الشرط فيما قبل ماذا؟ معرفة، أو بمنزلة المعرفة إن شاء الله، كون معرفة أو كالمعرفة. اثنان بني أمران أو اثنان فيما بعده، هذا فيما بعده بعد ضمير الفصل ماذا يشترط؟ كونه خبرا، كونه خبرا لمبتدأ في الحال أو في الأصل. الخبر يعني خبر مبتدأ يعني في الفعل بالفعل أو ماذا؟ في الأصل. اثنين، الشرط الثاني فيما بعده كونه معرفة أو كالمعرفة. خلي كالمعرفة إن شاء الله قبل ما أدخل في المتن، يقول ما المراد في المعرفة؟ يقول كالمعرفة في أنه لا يقبل أل، لا يقبل أل، أنشح يأتي بالعبارة لا يقبل أل، مثل أفضل، اسم التفضيل، اسم التفضيل إذا كان مقرونا بمن ما يقبل أل، فيكون كالمعرفة. واثنان أو أمران في نفس ضمير الفصل، وانا ضمير الفصل نفسه، ما لا يشترط في نفسه ان يكون بصيغة المرفوع، بصيغة المرفوع لا المنصوب ولا المجهور، بصيغة المرفوع، هو، أنت، هما، أنا، صيغة المرفوع. اثنين، أن يطابق ما قبله، أن يطابق ما قبله، أن يطابق ما قبله، يعني ما قبل إذا كان مفرد يكون مفرد، إذا كان تثنية فيكون تثنية، ما قبل إذا كان جمع يكون جمع، مؤنث يكون مؤنث، مذكر يكون ماذا؟ مذكر، بخلاف إخوان ضمير الشان، ضمير الشان ما يلزم فيه المطابقة، على بالكم؟ ضمير الشان يؤتى به مفردان لا غير. في فائدته، الفائدة ثلاث أمور، فائدة ثلاثة، في فائدته ثلاث فوائد. ثلاثة أمور. قال الفائدة ثلاثة أمور، أمر لفظي، الأمر الأول ماذا؟ لفظي. شو الإخوان بنظركم اللفظي؟ فائدة الضمير الفاصلة ثلاث أمور فائدته. الأول لفظي، لا معنوي، لا اللفظي هو الإعلام من أول الأمر ما بعده خبر ليس نعتا. فإذا نقول وهو هذا اللفظي هو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، لا تابع. ولهذا يسمى فصلا، يسمى فصل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فصلا. اثنين معنوي، يعني الأمر الثاني معنوي. أحسنتم، المعنى ماذا؟ وهو التوكيد. الثالث أيضا معنوي، هو ماذا؟ وهو الاختصاص، وهو الاختصاص، وهو الاختصاص. مسألة الثالثة أخواني في محله اختلاف بين البصريين والكوفيين. البصريون، فإذا هنا في محله قولان، البصريون ماذا يقولون؟ لا محل له. البصريون عندهم لا محل له. الكوفيون يقول له محل، قليل له محل، وهذا نبحث عنه إن شاء الله. فيما يحتمل الموجه هناك في العبارة نقع الأوجه التي تذكر مختلفة. الآن بحثنا في يعني في ضمير الفاصل، نبحث عن هذه الأمور. حسنا كذا نوفق في كم جلسة نخلص هذا إن شاء الله نرى. لا ها شوية ها لا بس مسألة مو صعبة، سهلة. أحيانا يكون الدرس طويل مطالبة لكن سهلة العبارة. نعم إيه بلي معلومات من دون لكن خلاف البحث الذي أنهيناه يعني عودة الضمير على متأخرة مطالب فيه عن دقيقة. هذا لا إذا يقول أتأقل العبارة على لحظة يعني لاحظ الضمائر شيخنا، الضمائر كل ضمير موضوع للصيغة الخاصة. مثلا ضمائر الرفع التي هي في محل رفع تكون بيسة إذا كانت منفصلة، هو هما هم هي هما هن أنت أنتم أنتم أنت أنتم أنتن أنا نحن. ضمائر الرفع، ضمائر النصب إياه إياهما إياهم إياها إياهما إياهن إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن إياي إيانا، هذا في ضمائر المنفصلة. ضمائر المتصلة مثلا نقول متصلة بماذا؟ بعاملها. ضمائر قام قام قام قامت قامت قمنا، هاي ضمائر. لاحظ قمت قمتما قمت قمت قمتما قمتن قمت قمنا، لاحظ ضمائر يقوم يقوماني ضمائر. ضمائر الناس أكرمك أكرمكما أكرمكم أكرمك أكرمكما أكرمكن، صح؟ أكرمك أكرمك أكرمك وهكذا. أكرمني هذا ضمائر الناس متصلة. ضمائر الجارة كتابي، قول كتابي كتابك كتابنا ها كتابها كتابه وهكذا. ضمائر ماذا جارة؟ أو مثلا به بما بهم بها بما بمن بك بكما بكم ولا آخر، ها ضمائر الجارة لها صورة، كل ضمير له صورة. يعني يقع ضمير فصل شلون؟ سألني الشيخ يعني شو الضمائر المرفوع، قاعد أوضح له كل الحشد هو ضمائر مرفوع. ضمائر رفع لها صار متضح حصلها شيخنا. فالواحد يقول لا كنا شنو واحد الجو لا يعني توضح المطلب، يعني كل ضمائر لها صور. خلاص هذا مو ضمير الفصل. ضمير الفصل يعني بس هو ضمير الفصل فقط المرفوع. بس هو وهي. يعني من أنا أنا أنت. بلي بلي. كنت أنت يقيد عليهم. أنتما. 12 ضمير منفصل. بلي. وفي الحقيقة 14 ضميرها مع أحد في المشتركات 12 ضمير. ضمير منفصل. ضمير الرفع المنفصلة. ضمير رفع المنفصلة. لن نصب المنفصلة. شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادا. قلنا لماذا يسمى فصلا لماذا يسمى عمادا؟ والكلام فيه في أربع مسائل. الأولى المسألة الأولى في شروطه. هل مبتدا وخبرها؟ الأولى مبتدا في شروطه خبر. يعني المسألة الأولى يعني الأولى في الحقيقة هي صفة لمبتدا محذوف. المسألة الأولى في شروطه وهي ستة. وكيف بيان وذلك؟ يعني بيان ذلك بيان هذا هذا إجمال تفصيله. وذلك أنه يشترط أنه ضمير الشأن هذا ها. وذلك أنه يعني أن الشأن والأمر هذا الضمير في أنه ما يعود على ما قبله. وذلك أنه يشترط فيما قبله أمران. أمران نائب الفاعل اللي يشترط. يشترط فيما قبله أمران. شوف لاحظ العبارة كيف سهل يعني. أحدهما كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل في حال الفعل يعني. الأمثلة لاحظ الأمثلة أخواني. نحو أولئك هم المفلحون. أولئك مبتدأ في الحال. المفلحون خبر هم ضمير الفصل. على رأي البصري لا محل لهم من الإعراب. هم ضمير فصل لا محل لهم. ولذا بعض يقول هذا ليس أصلا ضمير. هذا حرف بصورة الضمير. يقول لو كان اسما فكيف الاسم كيف لا يكون لهم محل من الإعراب؟ يشكل. يشكل كيف تقول أنه لا محل من الإعراب؟ إذا ما تقول لا محل من الإعراب يعني مو اسم. لو كان اسما الاسم لابد أن يكون له محل من الإعراب. لذا يقول هذا حرف ليس اسم. حرف ليس بضمير ولكن بهذا الشكل جاء. ولذا الكفر يقولون لا نقول ضمير وله محل من الإعراب. محله لا. لا. يعني البصريين يقولون اسم ضمير ضمير فصل يسمونه لا محل من الإعراب. إذا بعض يجي يشكل عليهم يقول لا يقولون أنه اسم ضمير كيف تقول لا محل من الإعراب؟ كل اسم لابد أن يكون له محل من الإعراب. فعندما تقول لا محل معناه ليس الاسم وإنما هو حرف. الكوفيين ماذا يقول؟ يقول هذا يأتي البحث بعدين. هذا يقولون لا إحنا ما نقول أصلاً هنا ما نقول حرف نقول اسم وله محل من الإعراب. جملة غير الاسم لا كجملة ليست اسم. الأصل في الجملة لا يكون لها محل من الإعراب إذا وقعت موقع المفرد. شوف شوف ربط ما ربط محل من الإعراب بمن ربطها؟ إذا وقعت موقع إذا حلت محل المفرد الاسم في كلها محل من الإعراب. هي في الأصل لا محل لها من الإعراب الجملة. تفضل شيخ. شنو الفرق بين ضمير الفصل الاعتماد العماد والشأن والفصل؟ لا شوف شيخنا ضمير أصلا أحكي لك جمع دار الحفاظ ضمير الموت نتعدينا ضمير الشاهد وهو بعد أول وبعدين ده أجل السؤال فنرجع كل نرجع ليه وراء يعني. بس هذا لاحظ ضمير الفاء ضمير الشان والقصة أولا يقعان مبتدا أم في الحال أو في الأصل. في الحال أصل مبتدأ يقعان ضمير الشأن والقصة يقعان مبتدأ في الأصل في الحال أو في الأصل أو مفعول به أول لظن وخوات ظن هذا أولا. ويؤتى به للتعظيم والتدخين. ها لا هو هذا أصلا هو أصلا المعاد يعني الهدف والغرض من المجيء بضمير الشأن والقصة والتعظيم والتدخين. ركيك يعني مو ركيك اذا كان ركيك ما ادري ركيك يعني. نعم اذا كان ركيك هذا بعد هذا راجع للمتكلم ولكن القاعده هي هذه واضح شيخنا. ثم ضمير الشان له محل الاعراب محله اما الرفع واما النصب. اذا كان مبتدا ماذا يكون رفع اسم كان رفع اسم انما النصب مفعول به اول لظن بعد القلب ماذا النصب ويؤتى به مفردا لا غير ما يؤتى به بصورة المرفوع قالوا ذا قلنا ظن النص يؤتى به بصورة ماذا المفهوم لكن متصل ظن النص ماذا متصل واضح عائده ما بعده وما قبله يعني لو مفسر ضمير الفصل يحتاج إلى ماذا مكسر وهكذا من الأحكام هذا ضمير الشأن والقصة مثل ضمير الشأن إلا أنه ضمير الشأن مذكر يؤتى به ضمير القصة يؤتى بها ماذا مؤنث بحسب ما بعده حسب ما بعد الجملة المفسرة له واضح. لكن ضمير الفصل أوصلا ما أولا يؤتى به ما يؤتى به لا مبتدا ولا خبر بل يؤتى به وسطا ليعين ما بعده في الخبرية لا نعت فصلا من يفصل ممكن هذا ممكن يعني بعض يسميه فصل لأنه يفصل بين الخبر والنعت والتابع يسمى عماد لأن الخبر في تعيينه الخبر يعتمد أو المتكلم يعتمد عليه أنا المتكلم أعتمد على ضمير الشأن عندما أجيب ضمير الفصل ضمير الفصل آتي بضمير الفصل لأعتمد عليه في ماذا في تعيين الخبر زي. يعني أينما وجد ضمير الفصل وجد مبتدا والخبر إيه بل ضمير الشأن تعرف يكون ضمير متصل إيه كل ضمير منفصل ولكن ضمير الفصل دائما ماذا منفصل ودائما بصوت المرفوع لكن ضمير الشأن والقصة يؤتى به متصل يؤتى به منفصل في محل رفع في محل نصب. زين أحدهما كونه مبتدأ في الحال أو في الآخر نحو أولئك أولئك هم المفلحون واضح بعد هذا المثال. المثال الثاني وإنا لنحن الصافون إنا هذا إننا إن يعني هذا اسم إن في الحال ليس مبتدأ لكن في الآخر ماذا مبتدا يعني نحن بالاصل اولئك هم المفلحون اولئك المفلحون اولئك المفلحون يلتلف وانا لنحن الصف. طبعا بعضهم يقول اصلا مجيء ليس بضروري ليس بضروره ناتي به اذا اتضح الامر من دون ضمير الفصل ما نحتاج. ولذا في أولئك المفلحون قالوا هل أنه فائدته الفصل أو التوكيد توكيد أو الفصل الاختصاص في الاختصاص والتوكيد لا يوجد الإشكال وارد يعني يعني أقول إشكالكم وارد أولئك المفلحون في صورة التوكيد قد يستغنى عنه بل وطبعا يأتي هالخلي في المعاني يعني في معناه وفي الفائدة في فوائده يأتي دائما في التوكيد والاختصاص لو فقط فائدة لفظية أحيانا فقط فائدة لفظية لو أنه الفائدة اللفظية موجودة دائما والاختصاص والتوكيد قد تأتي معه هذا يأتي في فائدة لا محنا ما نقول ما نريد نقبل على هم عنهم نقبل أولئك الذي جاء بأوصافهم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا الضمير لا يوصف ولا يصف به هم احنا بدل مو مشكلة الكلام نفصل بعدين هم المفلحون لا يكونوا بدلا اخبر هم المفلحون اي احنا كلامنا مو فيهم إيه اولئك حسب عنها هم المفلحون في مطلب آخر أولئك هو المبتدا والمفلحون خبر له هم هل أنه ضمير فاصل أو ليس بضمير فاصل؟ هل أنه أولئك مبتدأ أول وهم مبتدأ ثاني، والمفلحون خبر المبتدأ الثاني والمجموع خبر المبتدأ أول؟ هذا في بحث. ولكن الآن احنا ما معنى نفهم أولئك الذي جاء بأوصافه من خمسين خمسة في سورة البقرة بعد ها؟ مفلحون، أولئك المفلحون، أولئك المفلحون لا غيرهم. والآن عندما نأتي بهم يفيد الاختصاص، هم لا غيرهم، أفعل الاختصاص أو لا؟ هم لا غيرهم. وإنا لنحن الصافون، نحن أيضا ضمير الفصل. قلت يمكن أصلا تشكل تقول هذا إذا كان الإشكال وارد أصلا، إذا كان في الحال، في الحال ليس مبتدا، في الحال إنه اسم، بعدين يقع الاشتباه، يقع الاشتباه أصلا. أنا أريد أقول إن زيدا الفاضل ما يقع أصلا ولا يقع، لا لا لا أصلا ما يقع حد مقبل الثقاف. لا لا لا أخواني أصلا لا تفي أصلا ما أتي بغنيهم، أقول إن زيدا الفاضل أين خطأ؟ الفاضل مصفة كتكون مصفة كاد الموصف في إعرابها، هنا يعني فرقنا بينهما ماذا؟ بالإعراب ولا واحد منصوب واحد مرفوع، فيقين الفاضل ليس بالصفة، لكن يقع في الأصل يقع اشتباه، لكن ما يقع اشتباه. إذا قلنا أنه في الأصل يقع اشتباه، في الفرع، في فرع أيضا نأتي بضمير الفصل وإن لم يقع اشتباه، فهنا فائدته تكون ماذا؟ توكيد والاختصاص. هذا خليه كلام كثير. نعم الاختصاص يكون يعني الحافي يقصد التوكيد، نؤكد الشيء نؤكده ونؤكده، الاختصاص مع حاف بلد. وإذا نحن الصافون الآية، شنو معنى الآية؟ يعني يقول والآية إنا لنحن الصافون الآية، يعني اقرأ الآية استمر فيها شاهد آخر، وهو وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن المسبحون. كنت أنت رقيب عليهم، كذلك كنت أنت الرقيب عليهم، أنت ضمير فصل، كان فعل ناقص، التاء اسمها الرقيب خبر كان، أنت ضمير فصل، عليهم جامل متعلق بالرقيب. تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه يفعل القلوب، الهاء مفعول به أول، عند الله جامل مجرور متعلق بتجدوه. إيه يعني التاء هذا إيه نقول كان فعل ناقص، التاء اسم الخبر أين؟ الرقيبة فقط، أنت ضمير فصل. وطبعا هنا في خلاف، هل أنه ضمير فصل أو تأكيد؟ تأكيد للتاء في كنت ضمير متصل، إذا قلنا تأكيد مو ضمير فصل أصلا، مو ضمير فصل ها؟ يقول بعدين يقول أنت يكون لها محل من الإعراب، إذا جعلنا أنت ضمير، ضمير هذا منفصل تأكيد للضمير المتصل، إعرابه يكون إعراب ضمير المتصل. كيف أنت في محل رفعين؟ عفوا التاء في كنت في محل رفعين، أنت أيضا يكون في محل رفع، ولكن إذا جعلناه فصلا أنت يكون لها محل له من الإعراب. يعني واضح للإذكار تكون ضمير فاصل، ما يكون ضمير فاصل، يعني يكون لا لا لا إذا جعلته توكيد يكون له محل من الإعراب، فإذا مو ضمير فاصل له محل من الإعراب. يعني إذا كانت شكلهم إيه مشكلة على الشيخ يقول لك شكلون رجاء خلنا نقل عبارة فقط. لا أحيانا الإشكالات في باطات كثيرة غير المطلب. أخواني الآن كل الأمثلة هذه كل الأمثلة جاء بها، جاء بها ماذا؟ لأي شيء؟ أن هذا الضمائر الموجودة بين المبتدأ والخبر أو بين الاسم والخبر ضمائر فاصل، حتى الإشكال بغض النظر عن الإشكالات، بغض النظر عن الإشكالات الواردة، تجدوه عند الله هو خيرا، هو ضمير فصل، هو ضمير فصل، وفصل بين خيرا وبين الهاء، الهاء في تجدوه، صح؟ وأن خيرا يعني مفعول به ثاني ليس صفة. وهذا كالمعرفة، هذا كالمعرفة، يعني يفكر معرفة في عدم قبوله الألف واللام، ما نقول الخير، قل خيرا، ما يقول الألف واللام. بعد إن تراني، إن تراني أنا، إن ترني، تراني خطأ، يعني عندي تراني خطأ، إن ترني، أذكر ترني إخواني هو الصحيح، إن ترني أنا أقل منك مالا. ليش مجزومة؟ شو وين مجزومة؟ إن ترني هو مو شرطية؟ فقيرة. إيه؟ إن ترني ها؟ من هو؟ كلني كلا كلا مجزوم بالياء بحذف العلة، لا العلة ها؟ كلا كلا مو على مو على خمسة يعني أخ إن كلني لا كلني أنت إن كلني فمجزوم بماذا بالحذف الياء حذف العلة الألف أنا أقل من كمال طبعا الجواب لم يأتي بعده أنا أقل من كمال هذه أقل مفعول به ثاني لترى الياء يعني مفعول به أول وأقل مفعول به ثاني وأنا ضمير الفصل ليش الشيء من أقل من مفعول به ثاني مفعول به ومن كجامل متعلق بأقل ما لن تميز ما لن تميز وولد معطوب على التمييز ضمير أنا. ها؟ ضمير أنا. وأجاز الأخطش وقوعه وقوع من وقوع ما ضمير الفصل. وأجاز الأخطش وقوعه بين الحال وصاحبها. يقول ليش تخصصون أنه ضمير الفصل؟ تقولون يعني فقط أنه يقع بين المبتدا والخبر بين الحال وصاحبها أيضا يقع. ومثل لنا قال كجاء زيد هو ضاحكا ما هو ضاحك هو إذا قل هو ضاحك كل جملة حال جاء زيد هو ضاحك أو ماذا يكون الجملة كلها هو ضاحك جملة حالية لكن قال هو ضاحكا نصب ضاحكا فهو ماذا يكون ضمير فصل وجعل منه جعل منه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هن أطهر لكم يعني جعل هؤلاء مبتدا بناتي خبر أطهر حال هن ضمير فصل هن ضمير فصل ولكم جاء مجهول متعلق بماذا بي أطهر طبعا في من نصب أطهر لكن إذا رفع هؤلاء بناتي هن أطهر مبتدا وخبر بعد كل جملة حالية صح؟ كل جملة حالية لكن في من نصب أو مثلا هؤلاء بناتي أطهر يقول ماذا هؤلاء مبتدا وأطهر وخبر هن ضمير الفصل عرفتم كيف؟ إذا قلنا بالرفعة ما يوجد إشكال هؤلاء لا لا لا أقول هؤلاء مبتدا بناتي عطف بيان أو بدل هؤلاء بناتي أطهروا الخبر يكون أطهروا إيه شو يكون بدل. إيه بنات يكون بدل وأطهروا ماذا يكون يكون خبر لهؤلاء هن ماذا يكون ضمير الفصل هذا وجه من العرب وجه آخر يمكن أن نقول هؤلاء بناتي مبتدا وخبر هن أطهروا الجملة تكون حالية ولكنها شوي بعيد يعني نقول هؤلاء بناتي أطهر خبر هن ماذا يكون يكون ضمير الفصل هذا طبعا في من نصب قال أطهر يأتي أنه يقول هؤلاء مبتدا بناتي خبر هن ضمير الفصل أطهر حال في لذا يقول في من نصب أطهر ولحن أبو عمرو ولحن لحن نقرأ يعني نسب إلى اللحن ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك، يعني من قرأ بالنسب أبو عمرو لحن، يعني نسب إلى اللحن من قرأ هذه القراءة بالنسب، يقول هذا قد هذا من قراءة صحيح، هذا لحن، وهذا القارئ ماذا يلحن، نسبه للحن الخطأ يعني. ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك، يعني قرأ بالنسب. لأن قراءة النصب لا يمكن أن تخرج تخريج آخر غير هذا التخريج الذي ذكره الأخفش، يعني بناء على قراءة الأخفش كيف نقول؟ لذا قل وقد خرجت، يعني هذا قراءة النصب، خرجت هي يعني قراءة النصب، خرجت على أن هؤلاء بناتي جملة مبتدأ وخبر، يعني هؤلاء جملة وهن له وجهان، إما توكيد مو ضمير فصل، توكيد لنا لضمير مستتر في الخبر، يعني بناتي في خبر في ضمير مستتر والخبر في ضمير، يعني هؤلاء بناتي هن في ضمير مستتر، وهن المذكور توكيد لضمير المستتر. واضح شو نقول له؟ لا شيخنا، هؤلاء مبتدا بناتي خبر، بناتي فيه ضمير مستتر صح، ضمير مستتر اجعله فاعل، وهن المذكور بعد بناتي توكيد للضمير المستتر، اذا يقول وهن اما توكيد لضمير مستتر في الخبر، سجل فوق الخبر يعني قل بناتي. اي اصلا ثم اصلا التوكيد يؤتى به ضمير المنفصل يؤكد الضمير المتصل سواء كان مستترا او بارزا، سواء كان مستتر او بارز، وهذا اشكال يرد عليه اخواني. اتفق ان نقرر المسألة بعدين نشكل، نقرر المسألة بعدين نشكل، الاشكال وارد. ها كل ادرى صديق، لا يعني هو الاشكال وارد، هو يوجد الان يذكر الاشكال يوجد عليه. أول الآن إحنا نجد نذكر هذا القائل يقول هكذا خرجت، ما قل أنا خرجت، فالمصدر ما يقول أخرجوا أو خرجت، يقول خرجت واحد إجوا قبل حكاية وخرجت أخوة يشكلون. إما توكيد لضمير المستتر في الخبر هذا، وهذا تخريج آخر، أو مبتدأ يعني هن مبتدأ ولكم خبر، هن لكم هن هؤلاء بناتي هن لكم، يعني الخبر أصحيح لنا منصوب لكم الخبر، فإذا وعليهما يعني على الصورتين، على التخريج الأول التخريج الثاني فأطهر حال، وعليهما يعني على التخريجين أطهر ماذا يكون حالا، وفيهما نظر في طب اخواني اطهارا يكون حال من الضمير في بناتي الوجه الاول، واطهارا هن اطهارا لكم اي يكون ماذا في الضمير المستقل في لكم، يكون حال من المتقدم اطهارا يتقدم نعم، فأطهر حال وفيه ما نظر الثاني شيخنا أطهر حال منهم، ها الثاني أطهر حال من الضمير المستتر في لكم، ثاني ولا ثاني هاي لغة، وفيه ما نظر، نظر إشكال يعني، نظر يعني إشكال الكل الأخوة أشكلوا، وفي أما الأول فلأن بناتي جامد غير مشتق فكيف يستتر فيه الضمير إذا كان جامد؟ أنا علقت تعليق هنا، يمكن أن يكون بناتي مؤول بمولوداتي، على لغة السوريين ما في بعد، يمكن أن يكون بناتي مؤوله ماذا؟ موجود. من يقول زيد أسد يعني شجاع؟ يستتر فيه. وإذا يقولون الخبر إذا كان جامد مؤول بالمشتق يستتر فيه الضمير. وبعضهم يقول أصل مطلقا يستتر حتى لو كان جامدا، حتى لو كان جامد. حتى نقول مؤوله مولوداتي فيكون ضمير ماذا فيه مستتر، فارتفع الإشكال هذا. هذا الإشكال ماذا ارتفع. لذا يقول أما الأول فلأن بنات جامد غير مؤول بالمشتق فلا يتحمل ضميرا عند البصريين. قال عند الكوفيين جماعة الشيخ حسين يتحمل. بو أراء بعض أوقات أذكر أراء كوفية توافق أراء ها للمشيعة فلا يتحمل ضميرا عند البصريين. وأما الثاني يعني الإشكال على النظر على ماذا الوجه الثاني، يعني ما نقول مثلا هو مبتدا ولكم خبر، فلأن الحال لا يتقدم على عاملها. هذا الإشكال الذي ذكركم أوردته، الحال لا يتقدم على عاملها الظرفي، الظرف الظرف لكم عند أكثرهم، عند أكثر عند بعض حنوافقهم، عند بعض ماذا يجوز. مو أطهارا عاملوا ماذا أولئك أفضل لكم ظرف ظرف ظرف، سيكون صاحب الحال مستقر ماذا في لكم، سيكون عامله الظرف. يقصد الظرف هنا مو الظرف يعني عنده كذا، الظرف معناه العام، يشمل الجار والمجرور، يشمل الجار والمجرور. والثاني كونه معرفة، هذا الشرط الثاني. والثاني كونه معرفة كما مثلنا الأمثلة التي ذكرها أولئك هم المفلحون وأمثالهم كما مثلنا. وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين كونه نكرة، يجوز ماذا أن يكون نكرة، نحو ما ظننت أحدا هو القائم، أحدا نكرة، ما ظننت أحدا هو القائم، جعل هو فصلا بين أحدا والقائم وأحدا ماذا نكرة. وكان رجل هو كان رجل هو القائم، رجل نكرة. وحملوا عليه هذه الآية الشريفة أن تكون أمة، أن تكون أمة هي أربع من أمة، يعني أربع يكون خبر تكون وهي ماذا ضمير فاصل، فقدروا أربع منصوبا، يعني جعلوا قدروا أربع، يعني يجيك واحد يقول قد تكون أربع ليست منصوبة مرفوعة، أربع مرفوعة. فإذا كانت مرفوعة هي أربع المجموع يكون خبر، فمعلم يعني تكون أن من حرف نصب مصدري تكون منصوب بأن، أمتون اسم تكون اسم تكون هي مبتدا أربع خبر، هي مبتدا أربع خبر. إذا جعلنا قدرنا أربع مرفوعة بضمة مقدرة، بضمة مقدرة هي أربع، هي أربع المجموع ماذا تكون الجملة، تكون خبر تكون. بناء على هذا يعني لا ما تحمل على ما قاله الفراء وهشام ومن تابعهما، بل يعني ما تكون دليل لهم، شاهد لهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.